في ثنايا حديثه في تلك المحاضرة يقول الألباني: أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها أو فقه بمعنى فهم أو فقه معناها ولكن لم يؤمن بهذا المعنى. هذا الكلام في محاضرته التوحيد أولا يا دعاة الإسلام 1/17. إذن ماذا يقصد بآمن؟ أي آمن بمعنى لا إله إلا الله. جيد، هذا القيد آمن هل يوافق شروط التعريف؟ لأنه الآن بدأ يعرف الإيمان بنفسه، فكأن تعريف الإيمان أصبح عنده الآن من قال لا إله إلا الله الإيمان هكذا، الإيمان قول لا إله إلا الله، معرفة معنى لا إله إلا الله، تصديق معنى لا إله إلا الله، الإيمان بمعنى لا إله إلا الله. إذن كلمة الإيمان الآن يجب أن تحذف من تعريف الألباني لأنه عرف الشيء بنفسه، وهذا عند العلماء غير جائز أن تعرف الاسم بنفسه. إذن كلمة آمن هنا تحذف من تعريف الألباني للإيمان. لا أدري المسألة واضحة إن شاء الله. إذن يخرج هذا القيد من تعريف الألباني لأنه عرف الإيمان بنفسه. جيد، هل يمكن أن يكون قصد بمعنى آمن أي صدق؟ لأن معنى الإيمان هو التصديق كما ذكرنا في اللغة، فهل يكون الألباني قد قصد معنى آمن بمعنى صدق؟ فإذا قصد معنى التصديق هذا يعني بأنه استخدم كلمتين مترادفتين في تعريف الإيمان، لأن لا فارق بين التصديق والإيمان إذا لم يرتبط بالعمل. إذن وشرط التعريف لدينا إيش كان؟ ألا تعرفه بنفسه ولا بمرادفه ولا بأجزائه. إذن أصبح الآن السبب الثاني لإخراج هذا القيد من تعريف الألباني لأنه عرف الإيمان بمفردتين بنفس المعنى، صدق وآمن نفس المعنى. إذن يستقر التعريف الآن قول باللسان، معرفة بالقلب، تصديق بالقلب. هذا القيد الرابع في تعريف الألباني للإيمان. أما القيد الخامس فقد ذكر الألباني مرة واحدة كلمة الإذعان، معرفة إيمان إذعان، العبارة الأولى التي قرأتها في بداية الحديث. الإيمان يجب أن يسبقه أو تسبقه المعرفة، وهذا لا يكفي إلا أن تقترن المعرفة بالإيمان والإذعان. جيد، بحثت في كتبه ماذا يقصد الألباني بالإذعان، فما وجدته فسر هذه الكلمة في أحد من في إحدى كتبه ضمن المكتبة الشاملة. وتذكرون عندما ألزمنا أنفسنا قلنا أنني سأبحث عن مفرداته وماذا يقصد بالمفردة، لحد الآن وجدت معاني كل المفردات التي استخدمها، أما معنى الإذعان ما فسر هذه الكلمة البتة، هذا بعد بحث وتقصي. إذن قلنا الطريقة في التعامل في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ نرجع إلى أهل اللغة، اللغة العربية، حتى نفهم ماذا يقصد العرب بكلمة الإذعان، ثم بعد فهم معنى هذه الكلمة نرجع هذه الكلمة إلى أصل الألباني. فعندما رجعت إلى كتب اللغة في مختار الصحاح على سبيل المثال قال: أذعن ذعن له بمعنى خضع وذل، هذا في مختار الصحاح، خضع وذل. أما عند الفراهيدي رحمه الله قال في كتاب العين قال أذعن أي إنقاذ أو إنقاذ وسلس، ثم حذفت كلاما له وضعت نقاط ونقلت ما بعده. وفي القرآن مذعنين أي مطيعين، انتهى كلام الفراهيدي في كتاب العين. إذن ما معنى الإذعان عند العربي؟ بمعنى الخضوع وبمعنى الطاعة وبمعنى الانقياد. هذه معاني كلمة الإذعان. إذن عندما تعرف هذه المعاني لهذه الكلمة تجزم يقينا أن المقصود بالإذعان العمل وليس القول. يعني عندما يقول العرب أذعن فلان لفلان أي أنه إنقاذ له وأطاعه وذل له، هذا لا يكون إلا بالعمل. إذن الإذعان عمل وليس بقول. فطالما أن الإذعان عمل والألباني قد خرج العمل من مسمى الإيمان، يعني العمل ليس من أركان الإيمان عند الألباني، إذن بالضرورة نقول أن كلمة الإذعان هنا لا فائدة في ذكرها، لأننا إذا ألزمنا الألبانية بكلمة الإذعان ماذا يترتب على هذا الأمر؟ يقال أنه قد جعل العمل ركنا في الإيمان، قد جعل العمل ركنا في الإيمان، وهذا لا يجوز، لأنه يعتبر العمل خارج مسمى الإيمان ويسمي الأعمال قاطبة شرط كمال. إذن يجب أن نخرج هذه الكلمة عن تعريف الألباني، لأن هذه الكلمة تخالف أصوله في التكفير. واضح المسألة إن شاء الله؟ جيد. إذن قلنا يجب أن لا نجعل الإذعان من أركان التعريف عند الألباني لسببين. السبب الأول ذكرته، لأننا إذا جعلنا الإذعان من مسمى الإيمان هذا يعني بأنه قد أدخل العمل في مسمى الإيمان، وهو لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، العمل خارج مسمى الإيمان شرط كماله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن معنى الإذعان بمعنى العمل وبمعنى إذا أدخلناه في التعريف أدخلناه بفهمنا لكلمة أذعن، أدخلنا هذه الكلمة بفهمنا لمعنى هذه الكلمة. عندما تبحث عن النص عند الألباني هل العمل يدخل في الإيمان أم لا، ستجد أنه يقول والعمل شرط كمال. إذن ماذا لدي الآن؟ لدي فهمي لكلمة قالها الألباني، ولدي نص قاله الألباني. النص لديه العمل شرط كمال، فهمي للكلمة أن الإذعان عمل في الإيمان، وأنت تعلم أن النص أو أن الفهم لا يقدم على النص بأي حال من الأحوال، أي فهمي لكلمته لا يقدم على نص كلامه. حتى أقرب لك الصورة، الآن إذا كنا نتحدث عن الثغور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بهم وأن يثبتهم وأن يحفظهم، ثم أحد المشايخ قال أذهب، وما كمل أذهب إلى أين، فقال أحدهم يقينا الشيخ قال أذهب إلى الثغور. هذا إيش فهمنا لكلمة؟ جاء أحد المشايخ قال لا، قال أنا سمعته قال أذهب إلى البيت. إذن هذا نص كلامه وهذا فهمنا، هل يمكن أن نقدم فهمنا على نص كلامه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الرجل صرح أنني أذهب إلى البيت، فلا يمكن بعد ذلك أن أقول أن شيخ أراد الذهاب إلى الثغور، هذا فهمي وذاك نصه. كذلك الألباني، إذا قلنا أذعن يدخل في الإيمان، هذا فهمنا. أما نص كلامه هو قال لا، العمل شرط كمال وليس من ضمن أركان الإيمان. إذن خرج الإذعان وخرجت كلمة آمن، فيبقى التعريف عند الألباني، تعريف الإيمان قول باللسان لا إله إلا الله، معرفة معنى لا إله إلا الله في القلب، تصديق ذلك المعنى في القلب. هذه هي أركان الإيمان عند الألباني. أركان الإيمان عند الألباني هذه الثلاثة: قول باللسان، معرفة بالقلب، تصديق بالقلب. كيف تثبت من خلال كلام الألباني أن هذه الثلاثة أركان في الإيمان عنده؟ لا، الدليل الأول، لأن هذا موافق لشرط تعريف الإيمان، أن في التعريف لا تذكر إلا ما هو من ماهية الشيء ومن حقيقته. عندما تسألني عن اسم من الأسماء أذكر لك حقيقة هذا الاسم الذي طلبت مني تعريفه. فالألباني عندما قال قول ومعرفة وتصديق، إذن أراد أن يبين ماهية الإيمان عنده ويكشف لنا حقيقة الإيمان عنده. إذن هذا القول دليلنا على أن هذه أركان، أن هذا من شروط تعريف أو من شروط التعريف عند العلماء. الدليل الثاني، أن من ترك ركنا من الأركان في عبادة من العبادات، هذا العمل يبطل بترك الركن. رجل صلى ما ركع، صلاته باطلة. رجل توضأ ما غسل وجهيه أو وجهه، وضوءه باطل. لماذا؟ لأنه ترك ركنا في العمل. الألباني عندما تحدث عن المعرفة والتصديق، من ترك التصديق والمعرفة قال عنه أن هذا لا ينفعه أو لا تنفعه لا إله إلا الله يوم القيامة. أقرأ كلامه وأوضح مراده إن شاء الله تعالى. لا، يقول في هذه المحاضرة المصيبة: التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، 1/17. أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها أو فقه معناها ولكن لم يؤمن بهذا المعنى، فهذا لا ينفعه قوله لا إله إلا الله إلا في العاجلة، إلا في العاجلة. إذا كان يعيش في ظل الحكم الإسلامي وليس في الآجلة، وليس في الآجلة. إيش معنى هذا الكلام؟ أريد أن أثبت أن القول والمعرفة والتصديق ركن عند الألباني. رجل قال بلسانه لا إله إلا الله ولكن لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يصدق معنى لا إله إلا الله في قلبه، قال هذه الكلمة تنفعه في الدنيا فقط إذا كان يعيش في حكم إسلامي، لكن لا تنفعه هذه الكلمة في الآخرة. إذن بطل إيمان هذا الرجل في الآخرة. جيد، ما الذي أبطله؟ لأنه ترك ركنين من أركان الإيمان عند الألباني: الركن الأول المعرفة، الركن الثاني التصديق. إذن من قوله الآن تستنتج وتفهم أن المعرفة والتصديق ركنان في تعريف الإيمان عند الألباني. واضح إن شاء الله؟ وهذا يدعونا إلى الحديث عن الكرامية مرة أخرى. الذين يقولون أن الإيمان قول باللسان فقط. لا، الكلام الذي قلته قبل آنفا أعيده الآن. الكرامية قالوا الإيمان قول باللسان. الألباني هنا ماذا قال؟ فقط إذا قال بلسانه لا إله إلا الله ولم يعرف المعنى ولم يصدق، هذه الكلمة تنفع صاحبها في الدنيا إذا كان يعيش في حكم الإسلام. إذن أي فرق الآن بين الألباني وبين محمد ابن كرام السجستاني في قول لا إله إلا الله في الأحكام الدنيوية؟ إذن وافق الكرامية في الأحكام الدنيوية، قال بقولهم أن من قال لا إله إلا الله ولم يصدق بقلبه ولم يعرف المعنى ولم يأتي بأي طاعة ولم ينتهي عن أي معصية، كلاهما أو هذا الرجل عند كليهما، عند محمد بن كرام وعند الألباني، هذا يعتبر مسلما في الظاهر ولفظا وتنفعه في الدنيا، لا فرق بين قوليهما. اختلف عنه في الحكم الأخروي. محمد بن كرام يقول من قال بلسانه ينجو يوم القيامة أيضا. الألباني قال لا، أختلف معك في الآخرة، أتفق معك في الدنيا لكن أختلف معك في الآخرة. أنا عندما أتكلم بأسلوب الخطاب المباشر أعني بلسان الحال وليس بلسان القال. إذن لا فرق بين محمد بن كرام السجستاني ومحمد ناصر الدين الألباني في الحكم على من قال لا إله إلا الله ولم يعرف بقلبه ولم يصدق، كلاهما يحكمان عليه على أنه مسلم، وكلاهما اتفق على أنه لم يأتي بعمل من أعمال الطاعات البتة، وكلاهما اتفق على أنه إذا أتى كل المعاصي وكل المنكرات يبقى هو مؤمنا في ظاهره إذا كان يعيش في حكم الإسلام. ستجده أحيانا كرامية، وستجد أحيانا جهمية، وستجده أحيانا مريخية. والله يا شباب، معرفة هذه الحقائق عن هذا الرجل عندما تنظر إلى حال المسلمين تدرك ماذا فعل هذا الرجل بالمسلمين. كم من الناس على هذا القول الآن، وكم من أناس يتعاملون مع مرتدين على أنهم مسلمون، كم من أناس يزوجون بناتهم لأمثال هؤلاء على أنهم مسلمون، كم من أناس يأكلون ذبائح لهؤلاء على أنهم مسلمون، كم من أناس يعودونهم على أنهم مسلمون، كم من أناس يشيعونهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين بدعوة هذا الضال المضل. قوله هذا القول الذي قرأته، قال لا إله إلا الله ولم يعرف ولم يصدق، تنفعه في الدنيا لا تنفعه في الآخرة. هل تعلم أنه جاء بصنف أسوأ بكثير من المنافقين؟ هذا الصنف الذي أراد الألباني أن يكون في المسلمين، هذا الصنف أسوأ بكثير من المنافقين المعروفين في الإسلام. كيف؟ المنافق يقول لا إله إلا الله، هذا الذي عند الألباني يقول لا إله إلا الله. هذا المنافق تجده يصلي، وتجده أمام المسلمين يصوم، وتجده يترك المنكرات أمام المسلمين. إذن الرجل قال والتزم بالطاعات وتجنب المعاصي، هذا المنافق. أما هذا الذي أراد الألباني أن يظهره في وسط المسلمين، أن تقول لا إله إلا الله ولا تأتي بأي طاعة ولا تتناهى عن أي منكر من المنكرات ولا عن أي معصية من المعاصي، فأنت مسلم لفظا وظاهرا. أليس هذا نموذج لا يوجد في ديننا؟ نحن نعلم أن هناك منافقون، هذا المنافق يظهر الإسلام ويبطل الكفر، لكن يبقى اسمه منافق. لماذا؟ لأنه يأتي بالطاعات ويبتعد عن المنكرات. أما النموذج الذي أراد الألباني أن يوجده في أوساط المسلمين فهو أسوأ بكثير من المنافقين، لأنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله ثم لا يلتزم بأي طاعة من الطاعات، ولا يتناهى عن أي منكر من المنكرات، ولا عن أي مكفر من المكفرات، ويبقى هو مسلم. إذن المنافق أحسن حالا من هذا الذي أراد الألباني. وفي نهاية الأمر سنثبت لماذا هذه المصائب، من أين جاء هذا الرجل، وماذا أراد أن يفعل بالمسلمين. نكتفي بهذا القدر في المحاضرة الثانية إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء.